يا ويح نفسي كيف أعصي ربي إلهي نور قلبي أعصي ويدعوني إليه سبحانه غفار ذنبي كم كنت من همي أعاني أشكو إليه ما بلاني لما أزال البأس عني عدت إلى دنيا الأمان عدت إلى درب الملاهي والقلب في العصيان إلهي يا ويلتي من سوء فعلي هل من نجاة يا إلهي قد همت في بحر المعاصي أرجو من المولى خلاصي يا رب هب لي منك فضلا وارحم أسير الذنب عاصي ما عدت يا مولى يا أقوى فالنفس للعصيان تهوى ما طاب في دنيا يا عيشي حلت بقلبي كل بلوى كل معينا يا رجائي أنت الذي تجلي عنائي ما حيلتي يا أنس روحي إلا الدعاء فاقبل دعائي قد ضاق يا مولاي صدري حمل ثقيل فوق ظهري أصبحت في ضعفي ذليلا أسلمت للشيطان أمري ويحي إذا لم تعف عني فالذنب هذا كان مني أدعوك يا غوثي وأرجو أذهب أسى قلبي وحزني كن لي يا ربي حسيبا يا سيدي كن لي مجيبا أكرم عبيدا تاب صدقا كي يرتقي أنسا قريبا رباه يا مولى الموالي هذا دعائي وابتهالي أبغي الرضا والعفو عني فانظر لأسقامي وحالي